بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، نتابع حديثنا في بيان صفة الحج والعمرة بعد أن عرفنا ما يتعلق بالأركان وبالواجبات وبالمحظورات. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على السعي بين الصفا والمروة، وعرفنا أن الحجاج المتمتعون أن الحجاج المتمتعين يؤدون مناسك العمرة ويبدأون بها. أما الحجاج القارنين أو المفردين فيبدأون بالطواف، طواف القدوم إذا قدموا ودخلوا مكة، وهيئة الطواف للكل واحدة إذ الجميع محرمون، لكن نية المتمتعين طواف العمرة، ونية القارنين والمفردين طواف القدوم، وهو سنة. وعرفنا في درس البارحة كيف يطوفون 7 أشواط، يطبعون في بداية الطواف ويطوفون مطبعين 7 أشواط، ويرملون في 3 الأشواط الأولى سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين. يطوفون ببيت الله، وإن تيسر لهم استلام الحجر واستلام الركن اليماني فذلك سنة. وبعد الفراغ من الطواف يصلون ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر لهم، لأن الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وبعد ذلك يتوجهون إلى المسعى، يتوجهون إلى المسعى شرق الكعبة، ويدخلون إلى المسعى من باب الصفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المسعى من باب الصفا، وردد قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويرقى على الصفا، قد كان فيما قبل جبلا، وأما الآن فقد ذلل وهيئ ويسر، وأصبح الصعود إليه والصعود عليه أمر سهل ولله الحمد. أصبح الصعود إليه والصعود عليه أمرا سهلا ولله الحمد. فيرقى على الصفا ثم يتوجه إلى البيت يستقبل، وحتى يرى البيت ويبدأ بالتكبير والتهليل والتحميد، كل ذلك وهو راق على الصفا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهكذا يكرر ويردد هذا الدعاء وهو منطلق من الصفا متجه إلى المروة، فإذا نزل إلى بطن الوادي وحاذ العلامتين الخضراوين الموجودين في بطن الوادي، سنة للرجال أن يهرولوا، وأما النساء فلا يهرولن وإنما يمشين. وهكذا إذا كان الرجل كبيرا أو مريضا أو لا يقوى على الجري فيكتفي بالمشي ثم يمشي إلى أن يبدأ الصعود إلى مشعر المروة، وهو يردد التهليل والتكبير والاستغفار والدعاء، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه حجه وعمرته وأن يقبل منه نسكه. ويكرر قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم حتى يبلغ أعلى المروة. وهذا الفعل الذي يعمله وهذا المشوار الذي يعطيه ويؤديه يعد شوطا كاملا، فالذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا، والعودة من المروة إلى الصفا يعد شوطا، ويطلب منه أن يؤدي أعمال السعي 7 أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. هذه سنة السعي بين الصفا والمروة، يدعو الله بما تيسر له ويكرر الدعاء ويكرر السعي ويكرر الهرولة، كل ذلك في حضور وإخلاص وتطوع وعبادة لله جل وعلا، يستشعر بها ما شرع الله ويسر، فإن هذا السعي كان مشعرا من مشاعر العبادة أجراه الله على يدي أم إسماعيل هاجر يوم أن وضعها إبراهيم عليه السلام في هذا المكان وتركها وولدها الرضيع وانطلق راجعا إلى الشام، وهنا سألته إلى من تتركنا إلى من تتركنا، ولم يستطع أن يجيب ولم يتمكن من الإجابة، ثم فتح الله عليها وأجابت قائلة الله أمرك الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله لن يضيعنا الله، وهذا غاية التوكل وهذا غاية الاعتماد على الله وهذا غاية التفويض إلى الله جل وعلا. ثم انطلق إبراهيم، وبعد أن اختفى عنهم دعا الله ربي إني ربي إني ربي ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه دعوة إبراهيم الله جل وعلا حققها ويسرها، وكان أول النعم التي أفاضها الله على هاجر وابنها أن شق لهم بئر زمزم ووفر لهم الماء الذي منه يشربون ومنه يعيشون ومنه يعملون كل ما يحتاجون إليه في حياتهم. وبدأ الطير يتردد ليشرب من الماء، ولاحظ المسافرون والركبان تردد الطير فعرفوا أن ثمة ماء، فجاءوا ونزلوا وأقاموا وجاوروا وآنسوا هاجر وابنها، فكان ذلك بفضل الله تعالى بعد أن جهدت هاجر عليه السلام في السعي بين الصفا والمروة تبحث عن الماء لابنها الذي كان يصيح ويبكي عطشا. فالحمد لله على هذه النعمة. وأنتم أيها الحجاج تأتون إلى مكة زرافات ووحدانا، تأتون إلى مكة وتجتمعون بها وقد وفر الله لكم ويسر، فالماء متوفر والمطاعم موجودة والغذاء متيسر، وأصبحت مكة بلدا ولله الحمد لا ينقصه شيء من الحاجة للحياة. فاحمدوا الله تعالى على هذه النعمة واشكروه على أن يسر لكم بلدا آمنا يشبى إليه ثمرات كل شيء، فستجدون كل الثمرات موجودة في وقتها وفي غير وقتها. فاحمدوا الله تعالى على هذه النعمة. فإذا فرغتم من السعي وانتهيتم عند المروة في الشوط السابع، عندئذ يشرع للمتمتع الذي أحرم بالعمرة يشرع له أن يحل إحرامه، وذلك بأن يقص من شعر رأسه ولا يحلق إذا كان وقت الحج قريبا، ليوفر الشعر ليحلقه يوم العيد في منى. أما المفرد وأما القارن فلا يقصان من الشعر ولا يحلقان، بل يبقون على إحرامهم لأنهم لم يكملوا مناسكهم ولم يطوفوا طواف الإفاضة. نعم، في صنيعهم الذي فعلوا قدموا سعي الحج، ويوم العيد لا يلزمهم أن يسعوا للحج، لكن يبقى عليهم الطواف طواف الإفاضة. ثم تنطلقوا إلى بيوتكم وإلى منازلكم وتعيشوا حياتكم. المتمتع يعيش حياته كاملة، له أن يعاشر النساء وله أن يلبس المخيط وله أن يغطي شعر رأسه وله أن يتطيب ويفعل ما يفعل أهل مكة. هذا المتمتع. وأما القارن والمفرد فيبقيان في إحرامهما، يبقيان على الإحرام لا يلبسان المخيط ولا يغطيان الرأس ولا يحلقان الشعر ولا يمسان الطيب ولا يقلمان الأظافر ولا يصطادوا ولا يخطب الواحد منهم ولا يعاشر النساء ولا يطأ النساء، كل ذلك ممنوع لأنه محرم. فإذا كان اليوم الثامن من أيام ذي الحجة يتهيأ الناس للخروج إلى منى، فالقارن والمفرد باقيان على إحرامهما يخرجون مع الناس، ولو اغتسلوا بالخروج إلى منى لا بأس، لكن المتمتع يشرع له أن يحرم من بيته الذي هو فيه، إن كان في مكة ففي مكة، وإن كان في منى ففي منى، ويبدأ في الشروع في الإحرام بأن يغتسل ويتنظف، ولا بأس أن يتطيب، يضع الطيب في بدنه وفي مفارق رأسه، ثم يلبس الإزار والرداء ويحرم بأن يصلي ركعتين للإحرام وينوي إحرام الحج، ويتوجه مع الحجاج إلى منى، ويسن للحجاج جميعا متمتعين كانوا أو قارنين أو مفردين، يسن لهم أن يصلوا الظهر في منى، فيصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، ويصلون هذه الصلوات قصرا، الظهر يصلوها ركعتين والعصر يصلوها ركعتين، لكن ما يجمع بينهما، كل يصلى في وقته، الظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتان في منى، وهكذا يصلوا الفجر في منى ركعتان. وقد أحرموا دخلوا في الإحرام فيكثرون من التلبية، يكثرون من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كل ما تذكروا وكل ما تحركوا وكلما صلوا وكلما لقوا الحجاج وقابلوا الأفراد يكثرون من التلبية، هذه التلبية في يوم التروية مشروعة في كل مجتمعات منى وفي كل مكان، لا سيما في مسجد الخيف وفي المعسكرات وفي المخيمات وفي المنازل، يظهرون شعار الحج وهو التلبية. فإذا صلوا الفجر توجهوا إلى عرفات، توجهوا إلى عرفات وهم يلبون ويكثرون من التلبية ويرفعوا الأصوات بالتلبية، ويضيفون إلى التلبية قولا لا إله إلا الله، يكثرون من قول لا إله إلا الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. فإذا خرجوا إلى عرفات ونزلوا صعيد عرفات هيئوا أنفسهم لشهود هذا اليوم، فإنه يوم مشهود، يوم مشهود، وإنه يوم خير يوم طلعت عليه الشمس على مدى العام، أفضل يوم تطلع فيه الشمس هو يوم عرفة. هذا اليوم الذي يغير الله فيه سنة الكون، كل ذلك اهتماما واحتفاء بالحجاج. هذا اليوم الذي يبدأ الوقوف فيه من بعد طلوع الشمس، فإذا حان وقت صلاة الظهر، إذا زالت الشمس، يجتمع الحجاج ليؤدوا صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا تحت إمام واحد، يصلي بهم الظهر والعصر بعد أن يخطب فيهم خطبة بليغة يذكرهم فيها بفضل الله عليهم وبنعمة الله عليهم وبتوفيق الله لهم حيث جعلهم مسلمين ويسر لهم الاجتماع والالتقاء في هذا المكان المبارك في صعيد عرفات. هذا المكان الذي أول ما يظهر فيه أن الله سبحانه وتعالى ينزل فيه الملائكة، يأمر الملائكة بالنزول إلى الأرض وبالنزول وبإحاطة الحجاج، يحيطون بكم أيها الحجاج. وهذا أول إكرام وتفضيل لكم على سائر المخلوقات. الملائكة مع أنهم عباد الله خلقهم الله لعبادته وهيأهم سبحانه وتعالى لذكره وخصهم بطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة أول شيء يكون في يوم عرفة ينزلون من السماوات ومن أماكنهم ويحيطون بكم أيها الحجاج ليروا ولينظروا وليشاهدوا ما أنتم عليه وما أنتم فيه وما أكرمكم الله فيه من الفضل والنعمة، فيغبطونكم على ما يمن الله به عليكم. فإذا كان عشية يوم عرفة وقد اجتمعتم وصليتم الظهر والعصر، يحين لكم وقت الوقوف عشية يوم عرفة. كل من كان في صعيد عرفات، كل من اتجه من الحجاج إلى صعيد عرفات في هذه اللحظات يكرمكم الله بفضل وبكرم وبمنة لا يحصل عليها غيركم، ولا تكون لغيركم. هذا الفضل وهذه المنة أن الرب جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى بعظمته وبفضله وبامتنانه وبقدسيته ينزل إلى سماء الدنيا، ينزل مرحبا بكم، متفضلا عليكم، مكرمكم، ممتنا لفعلكم، نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يمكن لكم أن تتصوروا، ولا يمكن لكم أن تعقلوه، لأن هذا من الأمور الغيبية لا يتحقق فيه إلا الإيمان. تؤمن بأن الرب جل وعلا ينزل في هذه اللحظات، في هذه العشية، في هذا اليوم المبارك إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نؤمن به لأن الله أخبرنا به بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيوجه سؤاله جل وعلا إلى الملائكة، هؤلاء الذين أحاطوا بكم وشهدوا أحوالكم وعرفوا حالكم وعرفوا ما أنتم من أجله قدمتم وعرفوا سؤالكم وعرفوا حاجتكم وطلبكم، يسألهم الرب جل وعلا قائلا: يا ملائكتي، يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج من كل مكان، والناس في عرفات يمثلون أهل الدنيا، لأنه ما من مدينة وما من قرية وما من بلاد فيها مسلمون إلا ويوجد في عرفات منهم. انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل مكان، ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ فتجيب الملائكة: يريدون رحمتك، ويخشون عذابك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك. لماذا؟ كيف عرفوا ذلك؟ عرفوه من خلال النداءات التي تنادون بها، والشعارات التي ترفعونها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا شعاركم وهذا ندائكم، ولذلك ينبغي لكم أن تكثروا وأن تلحوا وأن تطلبوا وأن تسألوا، والله جل وعلا يجيبكم ويعطيكم ويمنحكم ولا يستكثر شيئا منكم. هكذا يقضي الناس الموقف في يوم عرفة، ويبدأ الوقوف من بعد صلاة الظهر والعصر إلى أن تغرب الشمس، إلى وقت الغروب الناس يبتهلون، يسألون، يلحون، يطلبون، يلبون، يهللون، والرب جل وعلا يستجيب لكم ويعطيكم ويوفقكم، حتى إنه يخرج الحجاج من عرفة ليس لهم جزاء إلا الجنة. هذا ما يقع لكم في يوم عرفة، فاستشعروا هذا الموقف وتحسسوا هذه المعاني وافهموا ما أنتم فيه، كونوا أهلا لهذه المغفرة، كونوا أهلا لهذا اللقاء، كونوا أهلا لهذا الموقف، حتى ترجعوا وتعودوا بالخير. هذا ما ينبغي لكم أيها الحجاج، ولا ينبغي لكم أن تنشغلوا بالأمور التافهة، بالطعام والشراب وبالنوم، فإن كثير من الحجاج ما يحلو لهم النوم إلا في هذا الموقف. وهذا كله مما يختلسه الشيطان منكم، وهذا كله مما يطغى به الشيطان عليكم. ولتعلموا أيها الإخوة الحجاج إن هذا اليوم يوم عرفة، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما رؤي الشيطان في هذا اليوم أحقر ولا أذل ولا أدحر منه في يوم عرفة. لماذا؟ لأنه يرى ما يمن الله به عليكم من المغفرة، وما يعطيكم من الإجابة، وما يستجيب لكم من الدعاء. فكلما شعر بما يعطي الله من العباد كلما ازداد سوءا وازداد حقارة وازداد سخطا وازداد ندامة. ولذلك عليكم أن تغتنموا هذا اليوم أيها الإخوة الحجاج، تسامحوا، تساهلوا، توسعوا في تعاملكم، اسألوا الله تعالى أن يبارك لكم، أن يعطيكم في هذه اللحظات. أيها الإخوة الحجاج، ينبغي لكم كما ذكرتم أنفسكم، كما سألتم الله لكم، كما سألتم الله أن يعطيكم، ينبغي لكم أيضا أن تسألوا الله وأن تلحوا على الله بأن يكرم أهليكم وذويكم وذرياتكم وآباءكم وأجدادكم بالمغفرة وبالرحمة وبالعطاء وبالفضل وبالعفو والعافية وبالرحمة وبكل خير، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعتكم فيهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لكم عندما تغادرون عرفات في هذا اليوم، عند المغادرة بعد أن تغرب الشمس، يقول الله وجها خطابه إليكم أيها الإخوة الحجاج، يقول لكم: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فهذا فضل منه سبحانه وتعالى، اغتنموه، أكثروا من الشفاعة لأهليكم ولذويكم، فإن الله سبحانه وتعالى جعلكم شفعاء لهم، ادعوا الله لهم إن كانوا أموات بالمغفرة وبالرحمة وبدخول الجنة، وإن كانوا أحياء بالهداية والتوفيق، وأن ييسر لهم أن يأتوا ويقفوا هذا الموقف ويشهدوا هذا الموقف، فإنه موقف عظيم. الله سبحانه وتعالى ادخره لعباده وطلب منهم أن يفعلوه مرة واحدة في عمرهم، مرة واحدة في العمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج مرة ومن زاد فهو تطوع. كل هذا يجب أن تستحضروه وأنتم تقفون في يوم عرفة. ولهذا شرع لنا معشر الحجاج في يوم عرفة أن نستعين بالفطر وبالأكل وبالغذاء، نستعين به على الوقوف بعرفة وعلى التمكن من أن نؤدي هذه الشعيرة في الوجه الأكمل. ولهذا لم يشرع لكم أيها الإخوة الحجاج أن تصوموا في عرفة، لكن من أجل أن يشد الكون، أن يشد العالم، أن يشد الدنيا، أن يشد البلاد قاطبة، شرع لهم أن يصوموا يوم عرفة متابعة لكم أيها الحجاج، فإن الناس في غير عرفة، مطلوب منهم أن يصوموا يوم عرفة، بل جعل الله صيام يوم عرفة فيه من الفضل أنه يكفر ذنوب سنتين، سنة قادمة وسنة فائتة، ذنوب السنة التي أنتم فيها وذنوب السنة القادمة سنتين، كل ذلك من أجلكم أيها الحجاج. ولهذا كان يوم عرفة يوم تختلف فيه الموازين، يوم يتغير فيه سنة الحياة، كلها من أجل الحجاج، من أجلكم أيها الحجاج. العالم كله مشدود بكم، صائم لله من أجلكم، الملائكة كلها تحيط بكم، الرب سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا إكراما لكم، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ فقابلوا هذا الفضل وقابلوا هذا العطاء وقابلوا هذه النعم بالشكر لله تعالى، بالإخلاص، بالتعبد، بما تكونون أهلا فيه، حتى يغبطكم الكون كله على هذا الموقف الذي تقفونه في يوم عرفة. فإذا غربت الشمس وأذن لكم بالرحيل، تنطلقوا من عرفة وأنتم تلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والله تعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمراد بالمشعر الحرام المزدلفة. تتوجه إلى المزدلفة والخروج من عرفة بعد غروب الشمس هو الواجب، ولا يجوز لكم ولا يشرع لكم أن تخرجوا من عرفة قبل غروب الشمس. ومن خرج من عرفة قبل غروب الشمس فليرجع حتى يكمل وقوفه، وله حق الرجوع عشية ليل على يوم عشية يوم عرفة أو ليلة يوم عرفة إلى قبل طلوع الفجر. فإن لم يرجع وجب عليه دم، وجب عليه دم. أما الذين يأتون إلى عرفة فاتهم الوقوف بالنهار، ما استطاعوا الوصول إلى عرفة إلا بعد الغروب، فهؤلاء يشملهم العفو ويعتبرون وقفوا وألحقوا بمن وقف في نهار عرفات، ويكتب لهم الحج إن شاء الله إلى قبل طلوع فجر يوم العيد. أما من وصل إلى عرفة بعد طلوع فجر يوم العيد فقد فاته الحج. أما من لم يتمكن من الوصول إلى عرفة إلا بعد طلوع فجر يوم العيد فقد فاته الحج ولا حج له. ولهذا يسن لكم أيها الإخوة الحجاج بعد أن تغرب الشمس أن تنطلقوا من عرفة متوجهين إلى المزدلفة. ولتعلموا أيها الإخوة الحجاج أن النزول بالمزدلفة والمبيت بها واجب من واجبات الحج. المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج. وإن اختلف أهل العلم في مقدار هذا الواجب، فجمهور أهل العلم على أن الواجب المبيت بالمزدلفة إلى أن تصلوا فيها الفجر، تبقوا بها وتبيتوا بها حتى يؤذن الفجر وتصلوا الفجر بها، وتبقوا بعد الفجر إلى أن يظهر النهار ويشق النور ويسفر، وقبل أن تطلع الشمس تفيض من مزدلفة. أما إن كان الحاج من الكبار في السن أو كان معه نساء أو كان معه أطفال فله أن يبقى بالمزدلفة إلى نصف الليل، وبعد منتصف الليل يجوز له أن يدفع من مزدلفة إلى منى للعذر الذي عنده، ولا شيء عليه إن شاء الله. لكن لو كان ثمة مرضى ومحتاجون إلى العلاج في المستشفى أو النقل إلى مستشفيات منى أو مكة، فما دام مروا بالمزدلفة إن شاء الله لا شيء عليهم. لكن لا بد من المرور بالمزدلفة، يرخص لأهل الأعذار بعد نصف الليل. الآن في هذه الأزمان قد يسأل بعض الناس سؤال يقولون نحن في الحافلة وجينا من عرفة ونسير في الطريق ونريد أن نبيت بالمزدلفة لكن لم نجد مكانا واضطررنا أن نمشي في الحافلات أو على الأقدام، فخرجنا من عرفة من مزدلفة قبل منتصف الليل ولم نجد مكانا ننتظر فيه إلى نصف الليل، فيقال لأمثال هؤلاء ما دمتم مررتم بصعيد المزدلفة ونيتكم أن تبقوا ولم تجدوا ولم تتمكنوا للظروف، ظروف السير والمشي وعدم البقاء، فإن شاء الله يكفيكم ما قضيتم من الوقت في المزدلفة، لكن الوقت الأكمل والأفضل والأكمل والأتم أن تصلوا الفجر بالمزدلفة إن كنتم متمكنين وقادرين، لأن المبيت بالمزدلفة واجب، وأقل الواجب أن تقضوا نصف الليل. ويسن لكم وأنتم بالمزدلفة أن تكثروا من التلبية، تلبوا وتكثروا من قول لا إله إلا الله، ويشرع لكم أن تلتقطوا الجمار لترموا بها جمرة العقبة يوم العيد، فهذا من السنة. لكن أول ما تصلوا إلى المزدلفة يشرع لكم أن تصلوا المغرب والعشاء جمع تأخير، تصلوا المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمع تأخير، ثم تضعوا رحالكم وتبقوا، ويشرع لكم أن تناموا وترتاحوا من تعب اليوم الذي قضيتموه في عرفة واستعدادا ليوم العيد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.